بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 65 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. القلب. قال الناظم: ومنه قلب عكسه إذا سلك، كطرده كمثل كل في فلك. من أنواع القلب ما يسمى المقلوب المستوي، وما لا يستحيل بالانعكاس، وهو أن يكون عكس البيت كطرده، أي يقرأ بعكس حروفه من الآخر إلى الأول كما يقرأ من الأول إلى الآخر، وغايته أن يكون رقيقا منسجما بلا تكلف. قال تعالى: كل في فلك، وقال: وربك فكبر. ومن الكلام الذي رق لفظه: أرض خضراء. وقول قاضي القضاة شرف الدين ابن البازي: سور حماة بربها محروس. ومر القاضي الفاضل على العماد الكاتب وهو راكب، فقال له: سر فلا كبابك الفرس. فأجابه على الفور: دام على العماد. وأحسن ما قيل من النظم قول الأرجاني: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ قال الشيخ بهاء الدين: وبقي نوع آخر يقال له قلب الكلمات، كقوله: عدلوا فما ظلمت لهم دول، سعدوا فما زالت لهم نعم، بذلوا فما شحت لهم شيم، رفعوا فما زلت لهم قدم. فهو دعاء لهم، وإذا قلبت كلماته صار دعاء عليهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.